أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أحب أعزائي المشاهدين بضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد حريز الشريف عضو اللجنة الدينية في نقابة الأشراف. مرحبا بك شيخ محمد. أهلا بحضرتك شرفتنا. أهلا وسهلا. يمكن أعزائي المشاهدين تحدثنا في الحلقة الماضية السبت الماضي عن العنوسة وأسبابها. النهارده يمكن جاءت الينا العديد يعني المئات من رسائل اس ام اس يعني في هذا الاطار، نبدا ببعضها حتى يعني نلبي رغبات الساده مشاهدينا الكرام مشاهدي الناس والسحر. سؤال او رساله قالت: السلام عليكم اخي، كلما تقدم لخطبه اي فتاه يضيق صدره ويرى فيها اي عيب، ايضا كل ما تقدم لخطبتي لا يرجع مرة اخرى بالرغم من اني متدينة وجميلة، يعني اي حد بتقدم لها ما يرجعش تاني. اخت اخرى بتقول: جالي عريس وانا بيضة وحلوة وقال اني سودة ومش حلوة وكل عريس يجي ويمش، يعني هو شايفك. يا شيخ انا كنت مخطوبة وبعدما فكيت الخطبة اصابني وجع في رأسي ودوخة وتعب بالجسم واصفرار بالوجه وفقدان الشهية واحيانا غثيان وتعرق شديد ووجع باليد اليمنى وخوف، ورحت للدكتور وما طلع معايا شيء، وكل ما بيجي خطابين، هي كاتبه كده في الرساله، لا نتفق بالطاء. السلام عليكم، انا عمري 24 سنه ولم يتقدم لي احد، وناس قالت لي هذا سحر. ايضا انا فتاه ابلغ من العمر وتقدم لي يعني مش كاتبه الكثير من الانسان بمواصفات جيده والحمد لله، ولكن اجد نفسي كل مره غير مرتاحه نفسيا ولا يوجد سبب للرفض، وذهبت للعديد من المشايخ واجمعوا ان بي سحر وجن عاشق ولا اعرف ما العمل. يعني هذا بعض ما اتى الينا، يعني لو سمح لنا فضل الشيخ محمد نبدا. فضل الشيخ ابراهيم على اليمين. تفضل اخي الكريم. فضل الشيخ ابراهيم، يعني هي بتقول كلما تقدم الخطبه اي فتاه او تقدم اخوها الخطبه اي فتاه بيضيق صدره ويرى فيها عيب، لازم يطلع فيها عيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا ربنا يحفظك، ولا نستطيع أن نجزم بالوصف البسيط ده أن هذا الشاب به سحر أم لا. نعم. ممكن يكون بعاني من اضطرابات، ممكن يكون بعاني من مشكلة شخصية هي خاصة به، أن في أسباب كثيرة جدا جدا جدا لمثل هذه الأعراض. وكما ذكرنا من قبل اللي هناك شيء يسمى عرض وهناك شيء يسمى مرض. يعني مثلا الصداع عرض وليس مرض. احنا ممكن كلنا بنشتكي بصداع الان ولكن الاسباب مختلفه. ممكن انا عندي قولون، حضرتك مثلا عندك الضغط، الشيخ محمد نسأل الله يحفظه جاء مرهق فعنده صداع، فالسبب واحد ولكن الاعراض واحده. عفوا الاعراض واحده ولكن الاسباب مختلفه. ولكن احنا نقصر مساله ربنا يحفظك يا استاذ محمد. ان لو هذا الشخص مصاب بسحر، هو اولا ممكن يكون فعلا مصاب بسحر، يعني ممكن تكون هذه الاعراض دلاله على وجود شيء في نفسه. وهناك ثلاث انواع من الاصابات الروحانيه قد تؤدي الى هذا العرض، منها الحسد ومنها السحر ومنها مس العشق. يعني هذه الامور الثلاثه تؤدي الاعراض واحده وهي عدم استطاعه اتمام الزواج في غالب المسائل. يعني ممكن يكون مثلا اخونا ده يكون ما شاء الله اللهم بارك له مميزات طيبه جدا، ممكن يكون اتحسد بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا زي ما ممكن يكون واحده في العيله تقول لك ده مفيش حد هيرفضه، ده الولد ده يعني اي بيت هيخش بخت لا تغدو. فالحسد ده اذا اصاب هذا الشخص تلاقيه سبحان الله يعرض عن اي زيجه، تلاقيه يخش اي بيت يصاب بضيق شديد جدا جدا. او اذا اصيب بسحر حقيقي ممكن هو يكون نفسه في الزواج وواضح ان هو بيسعى لمساله الزواج. يعني بيخطب مثلا ويروح يتقدم للناس. طب ما فضيلتش ابراهيم نرجع للتاصيل بقى. يعني احنا في الحلقه الماضيه السبت الماضي كنا تحدثنا عن اسباب العنوسه. نعم. لو ذكرنا بس يعني ما ذكرناش اي حاجه في اسباب العنوسه خالص. خدنا جزئيتين اللي منها مواقع الانترنت وبعض المشاهد الاباحيه. نعم. يعني مش هذه الاشياء اللي ذكرناها. نعم. دي حضرتك اسمها الاسباب الاجتماعيه. الاسباب يعني الاجتماعيه. يعني في احنا عندنا ثلاث اقسام لاسباب العنوسه. منها اسباب روحانيه كالمس والسحر والحسد. نعم. كويس. ومنها الاسباب الدينيه كالمغالاه المهور او التبرج الزائد او او المباهاه زي ما قلنا او اشياء يعني بنت خالتها اتجوزت بعد كده واختها هي مش اقل من اختها، هي مش اقل من بنت عمها. نعم. ومنها اسباب اجتماعيه كانتشار الزنا وانتشار السحاق ربنا يعافينا واللواط. يعني دي للاسف منتشره للأسف الشديد جدا يؤسفني أن أقول ذلك منتشر بصورة بشعة في كثير من الدول العربية مجتمعاتنا العربية للأسف يعني في بعض الدول العربية مش في كلها للأسف فده ربنا يعافينا ويعفو عنا جعل كثير من الشباب يعرض عن الزواج يعني ممكن المرأة تكتفي البنت تكتفي ببنت مثلها أو الولد يكتفي بولد مثله ودي مصيبة يعني ربنا يعافينا ودي من الكبائر فهناك أسباب اجتماعية هناك أسباب دينية وهناك أسباب روحانية هناك أسباب كثيرة جدا جدا بقدر الله لأسباب الأنوثة. طب ناخد الشيخ محمد يعني احنا بنتحدث عن الأنوثة أو تحديدا لماذا تأخر سن الزواج من وجهة نظر فضيلة الشيخ محمد حريز الشريف ما هي الأسباب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوامع العيون علانيتي وأن تقبح في خفيات الغيوب سريرتي. وبعد عندما نتحدث عن الأنوثة ونقول أنها زادت بشيئين ذكرهم الله تبارك وتعالى وقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الظلم الذي تأتى وهذا الجهل إنما تأتى بالفساد، فساد التصور عمل فساد في العلم وفساد الظلم عمل فساد في القصد والنية. ولذلك عندما نعرض عن, عن, عن, عن الطاعة نبتلى بهذه الأمور. يعني عندما تنظر للأنوثة أسبابها إيه إن كانت غير موضوع الجن. الأخ إبراهيم تكلم عن إن هناك أسباب عين أو أسباب حسد أو أسباب حسد أو أسباب مس أو عشق. طب لو كانتش الأسباب دي موجودة يبقى أسبابك هي أيضا كلها كما قلت من قبل. يقولون أن الجن هو الذي يسبب السحر أو يسبب المس. لا، الجن هو الشيطان هو إبليس يسبب كل الخراب. الخراب اللي احنا فيه ده كله نتيجة إبليس هو الذي سبب ذلك. ليه؟ لأن في أعراض موضوع عنوسه. ليه عنوسه؟ لأن في معاصي، في ذنوب، في إباحات موجودة ما كانتش موجودة. يعني النهاردة الشاب زي ما تفضل أخ إبراهيم عندما يذهب عشان يخطب واحدة ويقولوا اعمل ايمه واعمل كذا وسوي كذا يكبروا له المسائل ضخموها يخاف وهو اصلا مش ملتزم بدين الله. فلما يسمع شريط او يشوف حاجه على المحمول او يعمل يبقى يفضل رغبته الجنسيه الموجوده عنده خلاص انتهى الموضوع. انا هتزوج ليه؟ هتزوج عشان اشيل الهم ليه؟ تحملني مسؤوليه؟ لا انا في غنى عن هذه المسؤوليه. انا كل المسؤوليه انا في قضاء وتر. قضاء وتر انا ما عنديش التزام بالدين. ما عنديش التزام يبقى اقضي وطري في اي شيء ففي حلي او حرام. نعم. هذا سبب هذا سبب من الاسباب الشائعه سواء كان عند البنات او عند الشباب. يبقى عايزين نقول ان سبب الشروط المكحفه عدم التساهل في الزواج هي اللي تؤدي الى الاعراض والعزوف. نعم. هذا في على العموم. اما على مساله ان احنا دايما بنتكلم في موضوع الجن وكده طبعا لا شك والكلام ده قلته قبل كده ان الجن مسكنه في البيوت الحمام اعزكم الله. دايما قاعد في الحمام. لذلك البنات والشباب خاصة في المساكن الضيقة لا يستطيعون ان يفعلوا اشياء ترضي النفوس الا في الحمام. وينسون انهم يذكرون الله تبارك وتعالى. فيحدث الرؤية من الجن. الجن بيشوف. يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. فهو بيشوفك. حتى انه هو لما بيتخذ كما قلنا قبل كده انه لما بيعوز انه يشهر واحد من الاصوات الطيبه في الغناء من الرجال او الاناث هو بيغني في الحمام او هي بتغني في الحمام في الاول بتتشهر من الحمام بحرك ينظر اليها وبعدين يعجبه الصوت ويعجبه الصوره ويبتدي ينمي فيها الايه الضياع اللي هي فيه. فالجن يسكن الحمام. عندما يسكن الحمام ده اللي هو بعيد عن التكاليف ده مش مكلف ده موضوع بعيد عن السحر. ده الراجل اللي بيمس اللي بيكلم الاخ ابراهيم اللي هو مثل عشق بيمس عشق ليه؟ هو نايم في الحمام. لكن عندما يرى هذه الفتاة الجميلة سواء كان رجل من الجن وبعدين يشوفها ما بتذكرش الله تبارك وتعالى وبتدخل وبتغني تبقى عرضة لهذا الأمر خد بالك فيدخل ويسكن. وعند السكون انتهى الأمر. يعني إذا دخل هذا الجن وللأسف يمكن المسألة دي فيها مسألتين. المسألة الأولى إن في كثير من البنات عندما يصابن بموضوع مس العشق يستحوا من الكلام مع الأمهات. ما تقدرش تتكلم ليه؟ لان بيبقى في معاشره جنسيه في معاشره زوجيه. ولذلك احنا بنسال اي واحده عندها انوثه انت في معاشره زوجيه تحس بمعاشره جنسيه بالليل وانت بتشوفي بالليل كده الكلام ده ان كان هناك مقدمات لهذا الامر او فعل ما فيهوش جدال انك انت تقول هذا الامر سحر. الله اكبر. لا مش سحر. مس عشق. نعم ده سبب قوي من اسباب العشق ان في معاشره لانه داخل عشان ايه؟ داخل عشان يعاشر. وده اصل. احيانا بيبقى في تعدي في السحر. يعني الساحر لما بيكلف جن بشيء معين في الجسد. هو بيقولوش روح عاشر، لا هو بيروح كل واشرب وعيش واعمل ما، بس اياك انك تخالف امري. بيحدث ان هو بعد كده يتحول الامر الى عشق، يعشق هذه الفتاة اللي هو فيها فيعاشرها. البنت بتستحي، خرج عن حدود الطاعة. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ ابراهيم، يعني بارزك شيخ محمد عفوا عن المقاطعة، يعني عايزين نقول يعني نؤصل لهذه المسألة، يعني اللي هو مس العشق ده سبب يعني كثيرا من السادة المشاهدين الكرام بيتصلوا بيقولوا ان هم او متوهمين ومتخيلين ان هم عندهم سهر تعطيل الزواج. نتكلم في المسألة دي كسبب من اسباب مؤدي للعنوسة، سبب قهري. وطبعا اخونا الشيخ عبد الرحمن ربنا يحفظه ويرفع قدره كان ليه حلقة متخصصة في هذه المسألة، ولكن احنا نعرج عليها يعني ربنا يحفظك. هو اولا حتى نفرق ان هذه الاعراض اعراض مس عشق ام اعراض عادية، ان في سبحان الله في حاجة اسمها حديث نفس، في حاجة اسمها تفريغ طاقة طبيعي من رحمة ربنا عز وجل بينا، جعل لنا حاجة اسمها الاحتلام اللي ممكن الانسان يحتلم، ودي من علامات البلوغ لدى البنت ولدى الولد. ولكن هناك علامات للاحلام الخاصة بمس العشق، وهناك علامات بالمسائل العادية. منها كما ذكرنا من قبل ان مسألة مس العشق تجد ان حلم المعاشرة دائما ومتكرر بصورة دائمة قوية جدا. في بعض الاحيان بتصل ان كلما الانسان نام يحصل له نفس الحلم، يعني كل ما ينام حتى لو نام في اليوم مرتين او ثلاث يجي له نفس الحلم بالظبط. الشيء الثاني ان الحلم العادي اللي هو حلم التفريغ او حديث النفس من الامور اللي بتحدث اثارة او الشهوة الزائدة او الهرمونات الزائدة لدى كثير من الشباب والبنات وتأخروا سن الزواج وعدم الختان والمصائب اللي احنا بنسمع عنها دي ربنا يعافينا. في امور طبيعية جدا جدا ممكن الانسان يثار، لكن الإثارة العادية بتلاقي الحلم بيحدث مداعبة وإنزال دون علاج. يعني دون علاج، والمسألة أكيد واضحة يعني دون تفصيل يعني. يعني دون أن تشعر الفتاة أو الولد بإدخال شيء في جوفها في داخلها، لا بتشعر بس أكنها مداعبة وإنزال. من أهم علامات مس العشق أن بتلاقي الفتاة نفسها كثيرا ما تحلم أثناء الدورة الشهرية بحيوانات تعاشرها مثل الكلب الاسود وغيره. دي من اهم العلامات. او تحلم كثيرا ما ترى اللي هو زنا المحارم. معلومة برضك مهمة جدا اللي بتحدث لدى برضك الامور النفسية، ان ممكن لو الولد دي كانت مشكلة عرضت عليا، كان اب قال لي والله في مشكلة حصلت هنا في البيت ومش عارف اعمل فيها ايه. بقول له ايه؟ قال لي في ابني شافني وانا بعاشر امه. يعني زوج بيعاشر زوجته فابنه شافهم. بيقول لي الولد من بعدها اتعقد، بيقول لي يا بابا كل شويه بشوف اختي في المنام، بشوف امي في المنام. وكان الصوره نفسها طبعت في راسه فبدات تتحول، يعني في تفكير دائم في هذه المساله. لكن لو ما كانش في اسباب لهذه المساله ولا موقف معين ولا اثاره معينه في شيء، مثلا بيشوف اخته بصوره معينه، للاسف من ضمن المصائب ان بعض الاخوه والاخوات بتلاقي الاخ قاعد مع اخته، الاخت قاعده قدام اخوها بقميص النوم او قاعده بلبس مثير جدا جدا، والولد فيه شهوه والبنت فيها شهوه. يعني والله اقسم بالله العظيم ولد مره قدام امه بيقول لي الله يرضى عليك يا شيخ قل لي امي تغطي اختي او تخليها تلبس لبسي كويس وهي نايمه، انا كل يوم بقوم اغطيها من كتر ما هي بتتعرق. البنت بتنام بلبس شفاف جدا ولبس قصير جدا، والولد فيه شهوه فيه رغبه. لكن طبعا اقول لامي بشتاق اختي، ما هو الشيطان بيزين. فان لم يكن هناك امور مثيره للشهوه بجانب ان له لا يوجد علاج في هذه المسألة، ولا يوجد احتلام بكثرة شديدة جدا، ولا يوجد مثلا حلم اللي هو العزوف عن الزواج، ان من اهم علامات مس العشق ان هو لا يضيق الزواج. يعني مثل هذا الاخ مثلا لو كان يعاني مثل هذه الاعراض مع ضيق الصدر حينما يذهب الى اي فتاة او الفتاة كلما يتقدم اليها شاب، هي عندها شهوة قوية جدا جدا وعندها رغبة قوية جدا، لكن كل ما يجيلها شاب وشاب فيه كل المميزات ترفض. لكن لو هي اصلا في الاصل لا ترفض الزواج ومقبلة على الزواج وتتمنى الزواج، ده ليس مس عشق، ده ربما يكون حديث نفس. والله تعالى اعلم. طب ناخد السؤال ده بعزك شيخ محمد. السلام عليكم، انا عمري 24 سنه والمتقدم لي احد اناس قالت لي هذا سحر، ازاي تعرف انه سحر؟ يعني هي بتخمن كده. نعم اتفضل يا شيخ. يعني بدايه استكمالا للفائده الكلام الاخ ابراهيم، مس العشق ما دلنا فيه عشان نكمل المسائل، لان في احيانا اعراض بتحصل للناس واحنا لما نتكلمش بيفتكروا ان هو ده نهايه المطاف. لا، اولا الجن لا يستطيع ان يدخل في موضوع العشق الا اذا قبل الجسد ذلك ابتداء لابد ان الجسد يفتح عشان يدخل الجن. بمعنى ان الاخت الملتزمة بدين الله تبارك وتعالى اللي ما بتشغلش راسها في الاشياء دي لا اعتقد ان الجن يصل هذا الجن العاشق اللي هو من غير تكليف. المسألة الثانية ان من علامات المس العشق ايضا ان تجد ان الفتاة تحب الانطواء، تحب تنام لوحدها، تحب تجلس لوحدها، متحبش تقعد مع حد دايما. البنت اللي دايما تلاقيها تعمل كده بيبقى ده سبب من اسباب دخول المس العشق ليها، لانه دايما يحب ينفرد بيها، عايز دايما يلاقي لوحدها. ما يقدرش يعاشرها وما بيعاشرهاش في الاول، لو نامت جنب احد مش ممكن يجي لها ابدا. دايما تكون لوحدها، تنام لوحدها، تقفل الباب على نفسها، بل قد يزيد الامر ان ممكن يعاشرها وهي بالنهار، يعني ممكن يعاشرها بالنهار وهي صاحيه، بل تجد يد توضع على فرجها او على صدرها او على راسها في النهار عادي. وكان يمكن حصلت مداخله قبل كده ليا ان امراه قالت انه كان الجن يعاشرها من الامام ومن الخلف وفي النهار جهر، بلاك ودي حقيقه مش كذب يعني. نعود لل ناخد راي شيخ ابراهيم بارد. لا ربنا يحفظك، وطبعا يعني ربنا يكرمك اللي يفتح مالك في المدينه، ربنا يرفع قدرك شيخنا. هي ربنا يكرمك استاذ محمد كما نؤصل في كل مره ان كل مساله ليها عده اوجه. يعني كل مساله ليها عده اوجه، ان برضه احنا كده هنخوف الناس. لا ما احنا برضه احنا بنقول في البرنامج ما تخافوش. لا احنا نفس الشيء برضه بنؤصل مساله، واكيد اخونا الشيخ ربنا يحفظه ويرفع قدره اتفق معي فيها، ان نفس المساله الفكر الزائد يؤدي الى هذه الامور. يعني يؤدي الى هذه الامور واكثر واكثر من ذلك، زي ما قلنا قبل كده اللي احنا عرضنا بعض الحالات كانت تشتكي باكثر من ذلك، وتبين ان لها ليس عندها شيء ولكن عندها مشكله معينه تفكر فيها بصوره دائمه. وبفضل الله ما تكلمنا معها بصوره يعني علميه وارشاد نفسي بسيط جدا جدا، خرجت من هذه الدائره. درجه كان مره يعني من مواقف ظريفه، كانت في بنت، البنت دي كانت جايه وبينطق على لسانها جن المفروض وبتكلم، والجن بيقول بحبها ومش هسيبها، وبتقول لي بحس بمعاشره وبتحس بنفس كل اللي بيحكي اخونا الدكتور فيه، اخونا الشيخ فيه ربنا يحفظه ويرفع قدره، الشيخ محمد. كانت يعني بتحس بكل ده، ويد بتمشي على جسمها، واثاره شديده جدا، واثناء الصلاه بالذات تحس بانقباضات في الرحم واثاره قويه جدا. والبنت والجن حضر، وهذا لم يكن حضورا للجن حقيا كما ذكرنا، بل يسمى حضور العقل اللاواعي. ودي ناحيه علميه معقده، احنا قلنا ان شاء الله سنفرد لها حلقات لما كلمنا احد ان قدر الله عز وجل لها. والبنت لما اتكلمنا معاها بعد ما فهمناها ده مش حضور جن، وكنا عاوز نقشنا معاها نقاش بسيط جدا، شوف يا تماما من هذه الحاله ومن كل هذه الاعراض كانت موهومه بس. الكلمه بقى اللي انا ذكرها كانت بتقول لي يعني كانت نديله في حظنا الهباب، ولا ليه؟ قالت لي حتى الجن اللي قلت بص لي وحبني ما طلعش جن. يعني اقصد البنت دي كانت بتدل ان هي حتى كانت مشتاقه للزواج جدا جدا، وكانت بتتمنى الزواج بصوره قويه جدا، وكان عندها اثاره فعليه قويه، ولكن هي من كثره الفكر في هذه المسائل ادى لانعكاس المساله عليها في الشعور الزائد. نعم. شيخ محمد، يعني باللي حضرتك قلته ده، هل ممكن الجن يفض غشاء البكاره ويؤذي الفتاه؟ لا يفض دي لم نسمع عن ذلك، لكنه يعاشرها معاشره إلاج. نعم. نعم البكر يعاشرها معاشره الازواج، لانه اصل الجن في طبعه يعني كثير من هو لا يختلف عن الانس كثير، الا انه ريح. ريح طائف، ولذلك حتى في انطلاقاته لما انطلق بينطلق بسرعه ليه؟ ليه بيروح بسرعه يسافر الى ما شاء الله توصلت له المسافه ليه؟ والزمن لماذا؟ لماذا؟ لخفيه حجمه، لانه هو كالهواء. هو كالهواء، فيستطيع ان يدخل ويخرج دون ان ايه؟ ان يفسد شيء، زي ما بتشوفه دخل في الحيطه والحيطه زي ما هي ما اتخرمتش ولا حاجه، ما فيش حاجه. فده دي المساله، فمساله انه يفض غشاء بكره لم اسمع بذلك في حكايه بس عفوا، هو في شيء هو الجن لا يستطيع ان يخترق الحواجز. يعني كونه يخترق الحواجز، يعني يخترق مثلا هذا الزجاج وينفذ منه، فالذي اعلمه انه لا يستطيع ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جن عليكم الليل، من هذا الحديث: واغلقوا ابوابكم وسموا الله. فلو كان الجني يستطيع ان ينفذ من الحواجز ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يغلق الابواب او نغلق الابواب حتى يعني نتقي شر هؤلاء الشياطين. هو المساله برضه فيها نظر، بمعنى حضرتك وده بيسموه جهاد في غير عدو، بمعنى انا لو اغلقت الباب، النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابوابه، ما هي ابواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ابواب النبي اما ستاره واما باب قد تجد فيه فتحه من الاعلى او من الاسفل او من الجنب. الجن يتصغر يا اخي ويصير وانت تعلم انه يدخل في الشق. الشق. اذا قد يدخل من تحت الباب، قد يدخل من فوق الباب. قد يدخل من اي مكان، ولكن لا هو لا الذكر هنا ربنا يحفظك، هم اهل العلم بيتكلموا في هذه المساله، في مساله الذكر انك تحجب. لا في مسالتين. في مسالتين ربنا يحفظك. فضل. حتى دي فتح في كتاب فتح الباري مجلد العاشر، ربنا يحفظك ويرفع قدرك. ان هم قالوا ان الجن في مساله في حينما ياتي المساء يكون عندهم قوه واندفاع، يعني في قوة واندفاع. أولا ذكر الله سبحانه وتعالى يمنع دخول هذا الجني من نفاذ هذا المكان. ولو الباب مفتوح. ولو الباب مفتوح ولكن فيها كلام. لأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بالحكم الشرعي. حتى لو دخل التكليف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر تغطية الإناء يعني ذكر في آخر الحديث حتى لو إنسان يضع عود يعني حتى لو فيش غطاء لو تحط عود يبقى أضعف الإيمان. إذا أنت وضعت ما تستطيع اتق الله ما استطاع. كويس. لكن المسألة ربنا يبارك فيك هل الجن يستطيع أن يرفع الأشياء؟ يستطيع أن يرفعها ولكن مع ذكر الله لا يستطيع أن يرفعها. فاندفاع الجن مع وجود الحاجز هذا هو لا يستطيع أن ينفذ من هذا الحاجز. يعني ده اللي أنا أعتقد الله أعلم. لكن ممكن ينفذ من أي فتحة صغيرة ممكن. لكن أقصد هل يستطيع أن يمر من الحائط؟ كما يستطيع أن ينفذ إلي وإليك من الفتحات. نعم. لكن من الحائط يستطيع؟ يعني قد لما نرى نحن نرى أن الجن يستطيع أن يتشكل ثم يدخل نحن نظن أنه يدخل. لا في الحائط نفسه. أنا أقول ذلك أقول أنه قد يتشكل ويدخل أمامك. لكن هل هو دخل أو لا هذه مسألة أخرى. نعم. لكن قد ترى يدخل قدامك. يعني نعم قد ترى شيء. يتشكل ويدخل أمامك. يعني قد ترى هذه شيء آخر يعني. نعم. ربنا يبارك فيك. نعم. طب شيخ إبراهيم يعني اللي عندها 24 سنة ولم يتقدم لها أحد ونسألت لها سحر. إزاي هي عرفت أن عندها سحر؟ يعني ممكن نقول القواعد. عشان واحدة حتى من غير ما تراجع راقي تعرف ان عندها سحر ممكن هل ده هي ربنا يحفظك. مسألة العنوسة بقى شيء في يعني مصائب عمت يعني بصورة كثرة جمدة جدا. يعني في مسألة العنوسة بقت مخيفة ومرعبة مرعبة جدا دلوقتي للأسف. فمش كون ان بنت عندها 24 سنة وما تقدم اليها احد كونها مسحورة. لان فيش جزم بالمسألة دي. ان حضرتك صحة عطية الزواج نوعين كما ذكرنا من قبل. نوع بيكون داخل جسم البنت او الولد وهو يمنع نفس الشخص من اتمام الشيء يعني من قبول الشيء. زي ما اخونا مثلا بيروح يتقدم لحد بيضيق صدره او البنت نفسها كل ما يجي لها حد بيضيق صدرها او ترفض او مثل هذه الاشياء. لكن كون هذه البنت لم يتقدم اليها احد فاسمها شيء احتمالي. احنا لا نستطيع ان نقرأ عن الهواء. لكن ممكن من المحتمل ان يكون هذه البنت مصابة بسحر عطيل الزواج من الخارج. انه ما فيش حد بتحلف عين اي حد. يعني كل ما حد يوصلها وكأنه بيراها بصورة غير الصورة الحقيقية. كويس. فمن باب الاحتياط أن تلتزم بصورة البقرة. لأن العلاج بتاعها هو علاج اسمه علاج تحصيني. علاج تحصين وعلاج صرف ما يحيط بها من شياطين. زي اللي بتقول أنا بيضة وحلوة وقال إن سودة ومش حلوة وكل عايز يجيلي ويمشي. الله يحفظك. يعني هي حلوة يعني. نعم. هي زي يعني حتى هو قال حتى يعني هي خدت بالظاهر شيخ إبراهيم. يعني هي بيضة فقال ده سودة. طب ازاي هي بيضة اصلا الناس مقرة بده وقالنا سودة؟ ممكن يكون سحر تخيل او الشيطان نفسه. حتى الشيخ الشعراوي كده مقولة جميلة جدا في كتاب الناس والسحر كتاب اسمه كده الناس والسحر او السحر والشياطين قال ان ممكن الشيطان نفسه يفترش نفسه على وجه الفتاة فيراها الخاطب بصورة غير الصورة الحقيقية. يعني راها بصورة غير الصورة الحقيقية نهائي. زي ما هي دلوقتي مثلا بيضاء هو يشوفها سوداء او شيء من هذا القبيل. في نقطة مهمة جدا يا استاذ محمد من اهم اسباب العنوسة في دول المغرب العربي ودي مصيبة بقى اللي هو سحر الاباء للابناء. ده سحر منتشر جدا خصوصا في ليبيا. يعني سبحان الله انا يعني مين بيعمل لمين السحر؟ الام الام اللي بتعمل لبنتها السحر ده. دي تقريبا لا يوجد عائلة في ليبيا. انا زرت ليبيا اكثر من مرة. لا يوجد عائلة في ليبيا تقريبا الا فيها بنت او اكثر مسحورة بهذا السحر. اسمه سحر التصفيح. هم بيظنوا ان هذا السحر يفعل حفاظا للبنت. يعني يجيب بنت من سن صغير مبكر بيجيبوا واحده اسمها مصفحه. دي بتعمل ليها او الام نفسها بتعمل طقوس معينه ممكن ان شاء الله نذكرها فيما بعد باذن الله. الطقوس دي بتعين جن حارس على هذه الفتاه يمنع اي حد يعاشر هذه البنت يختصب هذه البنت. يعني هو يخاف على البنت وبيخاف ان حد يخصبها او البنت تقع في الحرام. فبيقوموا بسحر ان البنت دي تصفح. مستحيل اي حد يقدر يعاشرها زي سحر ضبط. يعني تماما هذا السحر سبحان الله قد ينقلب لعشق. بيقلب بعد كده ممكن ينقلب بعشق. ممكن السحر ده سبحان الله يفكوه ما يتفكش بقدر يكون عقوبه من ربنا عز وجل ليهم ان هم استخدموا ما حرم الله عز وجل في هذه المسائل. لذلك العنوسه في ليبيا منتشره بطريقه شرسه بسبب مثل هذه الامور. يعني بقول لحضرتك تقريبا لا يوجد بيت دخلته في ليبيا الا تقريبا في بنت او اكثر مصفحه. اما لم تنجب واما في مشاكل بينها وبين زوجها يعني حتى بعد الزواج ان قدر الله عز وجل الزواج عشان تيجي تتجوز لازم تجوز ساحره ثانيه تفك السحر ده بطريقه اخرى. والله وده للاسف منتشر بطريقه شرسه وهو من الكبائر وهم لا يعلموا ذلك او يتغافلوا عن ذلك. فدي مصيبه. فالسحر انواع. العنوسه لها اسباب كثيره جدا منها في سحر اخر اللي هو بغرض الاستحواذ على الشيء. يعني مش صحة على طريق الزواج بس، ان واحد يعني الصحة دي دوافع كتير جدا منها الحسد. اكثر انواع صحة على طريق الزواج هو ينبع من الحسد. يعني الحقد حسد حد او نعم يعني لا بالحقد نفسه. الحقد نفسه يا محمد، هو الانسان بيحسد، بيشتح الانسان ليه؟ هو يحقد عليه او يحسده على شيء، اما عاوز ينتقم منه ان بيحسده في شيء. يعني واحدة مثلا عندها بنت جميلة والتانية عندها بنت اقل منها جمالا، فهي بتحقد عليها، ممكن تعملها سحر عشان مدام تتجوز هي عارفه البنتها دي ممكن تتجوز وبنتها التانية تقعد قريبتها ما تتجوز فتقعد حزينة، فتروح عامله لها سحر بغرض من شدة الحسد وبغرض الانتقام منها. في نوع سحر تاني عجيب جدا وده اتعرض عليه اكثر من مرة، هو بظن المنفعة. يعني او الاستحواذ، تلاقي مثلا انسان هو ذو غنى او بنت لها ثروة، ثروة كبيرة جدا، فيقول لك واحد يجي من العيلة بره هياخد الثروة بتاعتها دي، فيبتدوا يسحروها او يسحروا الشاب ده عشان ما يتجوزش خالص، عشان يبدأ المال ده تحت طوع العائلة، وده للأسف الشديد جدا. يعني طب فضل الشيخ محمد، يعني كل هذا قلنا انه من اسباب الانوثة. يعني تضيف الينا بعضا من اسباب الانوثة، بس هناخد بعد الاتصال ده. فضل الشيخ محمد معنا الاخ نبيل من الجيزة، السلام عليكم. انقطع الاتصال. ماشي اتفضل يا شيخ. اذا كان يخص هذا الامر برضو نعم بحضرتك، واكملا للفائده مع الاخ ابراهيم لما بيتكلم عن الحسد. طبعا الحسد احنا بنقول لفظ، يعني نقول فلان محسود. يعني يعني ايه محسود؟ يعني يعني ابن القيم رحمه الله يقول ان هناك عين، هذه العين لا هي عين، هذه العين ما الذي يخرج منها؟ هذه العين يخرج منها شيء يسكن في جسد الاخر حتى يتم هذا الحسد، يقول ذلك شكلا، لكن في الحقيقه اكمالا برضو في اتصال. نعم معنا الاخت ايمان من اسكندريه، السلام عليكم. عفوا يا شيخ محمد، الشيخ عارف من غير ما تقول شيء سيره بات على الله. اتفضلي يا استاذ ايمان. عليكم السلام ورحمه الله. ابراهيم معايا؟ اتفضلي معك شيخ ابراهيم اتفضلي. ايوه لو سمحت انا كنت عايز اساله، وانا عندي 29 سنه فانا اتخطبت وانا عندي 22 سنه، فا يعني سبت خطيبي، وبعد كده بقى كل ما بيجي لي عريس يا اما لو انا عايزاه هو بيمشي يا اما لو هو عايزني انا برفضه. لا فالغايه دلوقتي كل عريس بيجي لي انا اكون يعني مثلا موافقه عليه انا واهلي بيمشي ما بيجيليش تاني. لا فروحت للشيوخ كتير فقالوا لي ان ده في يعني زي مس او حاجه زي كده، وقريت قران وبقرا سوره البقره كتير طب هم قالوا لك في مس بناء على ايه؟ قرأوا عليكي لو عندك شيء؟ اه في شيخ قرا عليا قال لي ان انت عندك زي يكون يعني سيبك من هم قالوا، انت حضرتك لما حصل لك ايه لما قرأ عليك؟ لما قرأ عليا يعني اللي عليا اتكلم وكان مسيحي. طب كويس. انت كنت حاسه بالكلام اللي كان بيقوله الجن المسيحي ده؟ انا شايفه شكله، ان انا كنت بحلم بيه كان شكله حلو جدا في الحلم. لا اختي الكريمه تسمح لك ايه؟ نعم ايمان ايمان اختي ايمان اختي ايمان حينما تكلم عليك على لسانك الجني انت كنت حاسه بالكلام؟ اه كنت حاسه بكل كلمه. اه يعني كل الكلام ده كنت حاسه بيه؟ ايوه كنت شايفه شكل الشخص انا كنت بحلم بيه، بس كويس. كل ما بيقرا عليا شكله كان بيبقى وحش جدا. كويس ما فقدتيش الوعي خالص اثناء القراءه؟ لا. طب خير. طب شكرا استاذ امين. شكرا. محمود من حلوان، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ مرحبا يا اخي. حضرتك كان عندي 5 سنين كده وسواس بيقعد يكلمني في قدامي ومثال هو عندي يعني. بعدين عندي برضو عيش وخمس سنين برضو تعبني قوي يا عم الشيخ، مش عارف يعني اعمل ايه صراحه. قصدي حاجات بتقعد تمشي كده في رجلي وقصدي في فرجي وقصتين وكده. عندك عيش يعني في يعني في معاشره زوجيه بيحصل؟ اه على طول كل يعني كل يوم استحلم، كل يوم حتى لو نمت 3 مرات في اليوم استحلام كل يوم. طب بتشوفها في صوره في صوره ثابته ولا متحركه؟ يعني بتتغير في صور كتيره؟ بتشوفها في صور كتيره؟ طب اخبارك انت ايه مع ربك في الصلاه؟ الصلاه عامل فيها ايه؟ لا بصلي الحمد لله. بتصلي زي طيب. وهو كان عنده وسواس برضه في الشيخ محمد؟ نعم. لا ما هو طالما في عشق يبقى الدنيا كلها مقلوبه طالما في عشق. طالما هو بيقرب ذلك ان كان في عشق يعني. نعم. طب نرد في الشيخ ابراهيم على اختنا ايمان. هو بالنسبه لاختنا ايمان احنا ذكرنا شيء من قبل ان اي حاله تحس اي حاله يبقى وهم بيحضر عليها الجن وبتحس بكل الكلام اللي بتقوله وتفقد الوعي دي ليست حاله حضور جن. احنا قلنا حاله حضور الجن، جن حاضر يعني الوعي مفقود تماما تماما. واحنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنعرض حالات هنا جت عن طريق بعض المشايخ من القناه الحالات دي كان بيحضر عليها جن وجن مش جن واحد بقى، ده يسلم ده يمشي ده يجي ده يروح، وما كانش عندهم حاجه ويشوفوا بارشاد نفسي بسيط جدا. فالجن من اهم علامات حضور الجن على الشخص ان الشخص يفقد الوعي تماما ولا يشعر بشيء تماما، زي ما ذكرنا اكثر مره. حتى شيخ الاسلام ابن تيميه حينما حكى عنه تلميذه ابن القيم عليه رحمه الله قال كان شيخي يضرب المصروع ضربا لو ضرب به الجمال ما تحملته، فاذا فاق يقول يعني لم ما الذي اتى به الى هنا. خلينا في حاله ايمان، يعني دلوقتي اختنا ايمان دي موهومه، ده واحد لا انا شايف الله تعالى اعلم ان مساله. طب ايه المسيح إيمان اللي هي بتشوفه ده؟ ما هو حضرتك ربنا يحفظك ده من مساله. انا هسال حضرتك سؤال بسيط جدا، اتفضل. انا اعتبرني مقاول معماري، بقول لحضرتك انا عندي عماره بشطف في الدور العاشر، هل من المنطقي تسالني الدور الثاني اتبنى ولا لسه؟ مش منطقي، ده ما وصلت للعاشر يبقى اكيد داني والتاني. يعني قصدك ده الوهم ده نتيجه الوهم نفسه. هي وصلت ادام هي وصلت لمرحله ان اتكلم على لسانها الجن ومفيش جن اصلا، يبقى اكيد مرت على المراحل اللي قبل كده. ان دي اعلى مرحله في الوهم، يعني دي عندنا احنا في مجالنا، احنا في مجال العقل اللاواعي بنسميها اعلى مرحله في الوهم، ان الانسان يتكلم وهو غير مدرك انه يتكلم. واسبابه ايه؟ اسباب الوهم ده والله يا محمد يعني الهم اللي احنا عايشينه ده اكبر الاسباب. يعني ربنا يحفظك، ما دي بنت، ربنا يسأل الله عز وجل ربنا يصلح امرها يا رب، هي وكل من كان مثلها من بنات المسلمين، ويرزقها زوجا صالحا، هي ومن كان مثلها باذن الله ومن كانت مثلها. فالمساله ان هذه البنت فيها طاقه وفيها رغبه وفيها امومه، نفسها تكون ام، نفسها تكون زوجه، كلما تقدم اليها شاب بتحرك عندها كثير من المشاعر. وحينما تنتهي هذه المساله، خصوصا لو كان شاب يعني في مثلا في بعض المواصفات الطيبه، فبتحصل صدمات. طب قول لنا علاجها ايه يا فضيل الشيخ ابراهيم؟ عشان بس يبقى خدنا والله انا مش شايف عندها حاجه، انا شايفها لقيت يعني بس كتير من الاستغفار، وتقرا سوره البقره برضه، وسوره البقره بالاحتياط والله من باب الاحتياط. لكن يعني هي حتى يعني حالتها لا تستحق ايه. انا مش شايف، انا شايف مسألة قضاء وقدر، خصوصا ان هي بترتاح. خد بالك يا محمد في نقطه مهمه جدا هنا، ان هي في بعض الناس هي ارتحت لهم وتمنت ان هي تكون مثلا يعني وكان قدر لا زوجه ليهم، فهم هي وافقت في بعض الاحيان، لكن قدر ربنا ما فيهوش او العكس. فانا شايف من مجمل المساله، من الحال وصلت لها، ان هي ليس فيها شيء، ولكن انصحها من باب الاحتياط تقرا سوره البقره وتكثر من الاستغفار. لكن اخونا الثاني ده اللي احنا ما جبناش عليه ده محتاج علاج فعلي، اللي هو يضيق صدره كلما تقدم لبنت ده. لسه اتفضل يا شيخ محمد. طبعا قبل ما نجيب الاخ اللي هو اخونا اللي هو سحر الاخ ده. نعم. برضه اكمالا للفائده مع الاخ ابراهيم، بيتكلم طبعا ده لابد يكون هناك تاصيل في مساله ان الجن لابد من خروج الشخص المصاب عن الادراك نهائيا ويتكلم عليه الجن. الجن احيانا يفعل ماذا؟ عندما يتكلم على لسانك يفتح الفيديو للجسد. بمعنى ان انت لما تخلص مع الجن الحوار ويعود الجسد، لو كلمته يقول لك كل الموضوع من اول للاخر. يستطيع الجن ان يفعل ذلك. ودوا في حالات كثيره شفناها. يعني ممكن تقرا على حاله يحضر الجن تتحدث معاه في موضوع وتنهي الموضوع، ولما يفيق الجسد وتتكلم معاه يقول لك بدا بكذا وكل اللي انتوا قلتوه انا سامعه. لا اثناء حضور يا شيخنا، اثناء حضور. احنا بنتكلم اثناء الحضور. ما انا بتكلم دلوقتي عشان يبقى في فرق في المساله. لا في فرق. ربنا يحفظك. فضل. لانه يذكره ببعض ما حدث. لا مش ببعض. لا مش ببعض، في فرق. من البدايه من بدايه الجلسه الى نهايتها، من اول هو بيفتح له الفيديو، بس هو يحضر الجن. اي نعم، يحضر الجن وتتكلم معه، وبعدين في الاخر اثناء الحضور بيكون المريض حاسس بحاجه. أو احيانا في مساله الضرب زي ما حضرتك بتتكلم. الجن انواع كما تعلم، ومنه كما بيقولوا الطيار. طيار هو في طيار النبي قال فيه ثلاث اقسام منهم. لهم اجنحه يطيرون. مش عارف من سال الطيار ده، هو كلهم عندهم سرعه. ولكن من الخبره اللي عندهم ان هو يستطيع انه لما يعرف ان انت هتضرب، احيانا ياخد الضربه الاولانيه والثانيه لا، وخليك انت هتضرب الاخت او الاخ. اللحظه دي بيكون مريض فاق، يعني افاق المريض، يعني ده من الشاهد. اصل انت حضرتك لا اصلا ناخد اختنا لحد، ناخد اختنا لحد. المهم يا استاذ محمد ربنا يحفظك، يعني بعد الاتصال نكمل هذه المساله دي مهمه جدا بالتفصيل. طيب الاخت رحابه، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا تعبانه، كان عندي الذوق والجسم كله تعبان، بس واتخطبت قبل كده وفسخت الخطوبه، وبروح لكذا دكتور ويقول لي ما عندكيش حاجه. طب فسخت الخطوبه ليه؟ فسخت، انا كنت بحبه وكده، وبعد كده رحت اتخنقت منه وسبته. بدون اسباب خالص؟ من غير اسباب، اتخنقت منه مره. يعني حضرتك هو كان كويس معاكي ومعاملته طيبه وكل شيء؟ كويس. وانت بدون اسباب، بدون مقدمات، تقولي انت مش عاوزاه؟ خالص؟ طيب خير. هو كان انسان فعلا مرغوب فيه، يعني انسان يعني ليه مواصفات كده طيبه وجميله؟ يعني اي بنت تتمناه زي ما بيقولوا؟ اه وخدته كده واتخلقت منه. دلوقتي انا ببقى مقنوعة على طول ومش لاقي حد معايا. مش ايه؟ مش مقنوعة على طول ومش لاقي حد معايا قدامي او في البيت وكده. نعم نعم. بس مقنوعة على طول والصداع وتعب جسمي. طب هو حاول يرجع لك تاني؟ نعم. حاول يرجع لك تاني؟ اه حاول كذا مرة ورفضت. وانت رفضتي برضه؟ اه وكذا واحد يجي لي وارفض. نعم. ده بعت قديم اخطب له؟ قعدت سنة. سنة. في السنة دي كنت كويسة قبل ما يجيلك الضيق ده؟ اه كنت كويسة يعني، وكنا بنتخانق ساعات بس بنرجع برضو كويسين. يعني في الاصل كنتوا كويسين جدا مع بعض. طيب بدأت تتخنق منه بعد قد ايه بالخطبة؟ يعني بعد شهرين. بعد شهرين كده لحد ما كملت السنة. طب هو كان بيبقى عنيف معاكي في التعامل؟ اه ساعات الاكثر. ساعات بيبقى كده مش طايقني نتخانق مع بعضينا على طول يعني. كان بيتلكك لك بعض الاحيان؟ اه مش طايق لك كلمة؟ اه بنتلكك على اي حاجة. كان كتير بيهملك؟ يعني كتير كان بيهملك مثلا؟ اه ساعات كتير يعني. اه كان بيهملك مثلا ما بيديكيش اهميه عشان هذا القبيل؟ اه ما بيسالش كده يعني. اه كان بيصلي هو؟ لا كان بيتعمد ساعات يحرق دمك في حاجات يعني. معلش اه كان بيحرق دمك كتير. بتصلي الاول كتير قوي. انت بتصلي؟ انا بصلي وبعد كده ابطل اصلي وابطل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اتفضل. طيب اختنا الكريمه، انت حاسه انت ندمان على اللي انت سبتيه؟ اه ندمت وسبته، بس دلوقتي انا التعب اللي في جسمي والتعب اللي انا فيه رحت لكذا دكتور وما بيقوليش حاجه، يقول لي ما عندكيش حاجه. ايه التعب اللي عندك؟ الصداع دايما وألم في الجسم ورجلي وجعاني وظهري. انت عظمك كله وجعك؟ اه عظمك كله. اول اي نفسه في الجسم انت عندك ارق دائم؟ اه مخنوقه على طول، ما بحبش اروح الشغل ولا اروح اي مكان. اه ودايما عاوز تعيطي؟ اه. فكرت في الانتحار؟ لا مش في الانتحار، ابقى زهقان عايزه اعمل اي حاجه كده في نفسي. طيب اخر مره صليتي امتى؟ يعني من امتى؟ اسبوعين ثلاثه. طيب ربنا يحفظك. انا انصحك نصيحه، اول ما تقفلي الاتصال وتخلصي البرنامج قومي توضي وصلي باذن الله، ابدأي صفحه جديده مع ربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين المرء وبين الشرك وبين الكفر ترك الصلاه، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فمن تركها. معنا الاخت ام نورهان من القاهره. السلام عليكم. اخفضي صوت التلفزيون من فضلك، يعني اخفضي صوت التلفزيون، اسمعينا من التليفون يعني. من فضلك يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. السلام عليكم. اتفضلي سامعينك. اتفضلي. افضلك اكلم الشيخ ابراهيم؟ معاكي. اتفضلي الشيخ ابراهيم. اتفضلي ام نورهان. اتفضلي. الو ما سامعين حضرتك يا ام نورهان. سامعك الشيخ ابراهيم. اتفضلي ادخلي في الموضوع. ادخلي في الموضوع. اتفضلي. انا بص حضرتك بقالي سنتين ثلاثة تعبانة. نعم. بحس ان في حاجة ماشية في جسمي كده، وقضى في قلبي بتجيلي خنقة كده في صدري مستمرة. ويعني احوالي كلها كده مش طبيعية، مش عارفة ايه السبب. طب اختي الكريمة انا اسألك عن بعض الاعراض اللي انت ذكرت حاجتين مهمين جدا. انت حضرتك انا هوصف لك وصف. اتفضلي. ايه؟ الشيخ هيوصف لك وصف كده على حالتك، قولي صح ولا لا؟ قولي الوصف ده بينطبق عليك ولا لا؟ معايا يا ام نورهان؟ ايه فين التلفزيون خالص؟ وطي التلفزيون خالص. ايوه ايوه معايا. معايا؟ طيب انت حضرتك بيجيلك نوبات كثيره. وطي. انت بيجيلك بيجيلك نوبات كثيره، بتلاقي نغزه عند الحجاب الحاجز، الام عند فم المعده، بيليها مباشره ضيق في التنفس. انا معلش ان سمع حضرتك صوت واطي جدا على فكره. يا اختي نورهان من فضلك وطي صوت التلفزيون خالص، وبشوف الاعاده وطيها على الاخر من فضلك عشان تسمعينا من التليفون. انا موطياه خالص. طيب تمام كده سامعاني؟ كده سامعاني؟ كده سامعاني؟ ايوه كده سامعاني. طيب بقول لحضرتك انا اسالك عن بعض الاعراض عندك. اه هل انت بيجي لك نوبات بتبدا بنغزه عند تحت الحجاب الحاجز، بيليها ضيق شديد في التنفس، بيليها سرعه شديده في نبضات القلب، وشعور بتنميل في البدن وهبوط؟ اه بتجي لك نفس النوبه دي؟ اه ودايما عندك خمول؟ اه دايما حاسه ان انت مش عاوزه تروقي البيت، مش عاوزه تنظفي الاولاد، تهتمي بالبيت؟ لا بيجيلي قولي قولي وصفي وصفي اتفضلي. اه حزن دائم طبعا، حزين على طول. انا بقالي ثلاث. شكرا يا مرهان. شكرا شكرا يا مرهان. شكرا شكرا ليك. مش واضح للاسف. يعني محتاجه ان احنا نتناقش معاها، ما نقدرش نوصف لها اي حاجه. يعني تاخد التليفون من الكنترول، لان هي مصره ان تخلي التليفون صوت التلفزيون مرتفع. اتفضل. طبعا بالنسبه للاخ انت تكلم موضوع في مثل عشق، طبعا احنا بنقول دايما موضوع اي اصابه من اصابات الجن لا شك ان هناك تقصير وتفريط. عشان كده احنا بنقول دايما لابد يكون كما قال الشاعر: ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لابد الاخ اللي هو بيقول ان عنده عشق ده عشان يخرج من هذا الامر انه يلتزم بالطهارة دائما، يكون دايما على طهارة، وانه دايما يحافظ على الصلوات المكتوبة لازم، وبعدين يرفض في نفسه داخليا هذا الامر. لما يرفض على مول ده سبب قوي جدا، لان الجن لا يستمتع بالجسد الا اذا كان الجسد عنده قبول واستسلام لكن هو لما يرفض في نفسه داخله مش عايز، لان احيانا زي ما قلت لحضرتك سواء عند البنات او عند الرجال لما بيحدث هذا الامر بيبقى في نوع من الاسترخاء، يعني البنات اللي وصلوا لل 30 وصلوا كده استمرار المساله خد بالك، فيحصل راحه، يحصل راحه، يحصل جلوس. فلابد ان الجسد يرفض بدايه لحضرتك. ثم الامر الثاني ان يكون كثير الذكر، لان الذكر ده حتى مع الجن المسلم، لان الجن المسلم اللي بيفعل هذه الفعلة انما هو مخالف لدين الله، انه جن مسلم فاسق لما يكون مسلم حتى، ويتعب من قراءة القرآن، حتى المسلم الفاسق منهم بيذكر بآيات الله. لابد من الطهارة، لابد ان يرفض هذا الامر، لابد ان هو دايما يكون في ذكر. لكن مش ممكن يبقى ملتزم فضيلة الشيخ محمد ويصاب بالمس او السحر كابتلاء؟ كابتن لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، يعني مستنى يقول لك ايه يا عم ما بيصلي وبيعمل كل حاجه وبيذكر ربنا وبيتسحر او منتقب ياخد حضرتك ويقول لك كذا. نعم. بس لا شك عندما ننظر نجد ان هناك تفريط حقيقه. يعني في جوانب احنا بنفرط فيها لان احنا مش فاكرين ان احنا عندنا كمال. في تفريط الكمال الاخر. اتفضل شيخ ابراهيم، كنت عايز تفصل المساله. هو تعصيل المساله ربنا يحفظكم، يعني اذكر بس نقطه مهمه جدا لاخونا الشيخ محمد ربنا يحفظه. اتفضل. هي كانت في نقطه انا احقاق الحق كانت محيراني في بداية تعلم العلاج، اللي هي مسألة كيفية الإنسان يعني يسمع ويرى ويشعر بكل ما يحضر على الجن. حتى بقدر ربنا، يعني قدر لنا خدت دبلومة في حاجة اسمها الهيبنوزيز اللي هو التنويم الإحائي. وبصراحة تعلمت منها كتير بقدر الله سبحانه وتعالى. عرفنا منها ناحية علمية معينة إن الإنسان ممكن يعيش في الوهم لدرجة بعيدة جدا، وممكن يتكلم كلام هو لا يعي هذا الكلام، يعني هو مش مدرك ان هو اللي بيعمله، وهو بيتحرك بحركات معينه وهو مش مدرك اللي هو بيقولها، وليس هناك جن. وهدي حضرتك مثال بسيط جدا، مثال علمي، مع ان ده المفروض ليها رسومات وليها حاجات بسيطه جدا بتحصل لك وبتحصل له وبتحصل لاخونا الشيخ محمد، بتحصل لنا كلنا، ان ممكن الانسان بيتكلم وبيتحرك لكن هو في غير الوعي تماما. في الصلاه احنا لو سرحنا في الصلاه ممكن بنصلي ورا امام صلاه جهريه، الميكروفون يسمع على بعد 200 متر. لكن انا سرحت، انا دخلت بدون ذنب خالص. انت في الولاد والمرتب واللي اتحرق منك حاجه عقل واعي جوه في ملف من الداخل. فانا بتكلم وبركع بتحرك وبذل حركه اليه شغاله ورا الامام، لكن انا عقلي في مكان ثاني، كلام منظم جدا لكن عقلي في المكان اللي انا بفكر فيه وشعوري في المكان اللي بفكر فيه. زي بالظبط واحد بيقول لك كان دخل الصلاه وقدموه امام، والراجل ده كان معاه فعلا قصه حقيقيه، كان معاه حوالي 1,000,000 جنيه. هو بعتهم لواحد، بعتهم معاه امانه لواحد تاني. فقدر ربنا سبحانه وتعالى الاذان اذن عليه في الطريق، فركن السياره بجوار مسجد على الطريق ودخل ونسي الايه؟ الشنطه في السياره. فما افتكرش غير ما هم بقدموه للامامه وهو قال الله اكبر، وهو بيصلي وبيقرا ودماغه في الشنطه. بيقسم بالله انه لم يشعر باي شيء، يعني هو دماغه هو في الشعور في اللحظه دي بيكون حاسس بايه؟ اولا بيكون رعب شديد جدا، عايش فيما بعد حدوث سرقه الشنطه. لو سرقت الشنطه هيقول للراجل ايه؟ وهيعمل معاه ايه؟ وهيسوي ايه؟ خلاص اعتبر ان اتسرقت اصلا. ده كله اسمه التعايش في العقل اللاواعي. والكلام طبعا عشان يتفهم اكثر لازم ليه صور توضيحيه وتقصيريه. فانا ارى والله تعالى اعلى واعلم، ودي شفنا حالات كثيره جدا جدا فضله، وشوفها بارشاد النفسي، ان اي انسان يعني عشان اي انسان يشعر اثناء حضور الجن بالكلام او بالضرب او بكل ما يشعر به اثناء حضور الجن ويقول انا لا افقد الوعي، فهذا تبقى دي حاله وهم يعني بس. والله تعالى اعلم. عشان وقت الحلقه عفوا استاذ محمد، بالنسبه لاختنا بقى اخر بقى اجابه عشان اختنا اللي جاوبنا عليها ما جاوبناش عليها. اختنا وقالت كلام متناقض جدا، اللي هو ما عملش مشكله معايا، ورجعت قالت اللي هو كان بيتلكك لي وقالت كان بينرفزني وكان ده رحاب. فرحاب فيها كلام متناقض بصراحه. يعني كنت بتستدرجها انت اخبرني؟ لا لازم مش استدراج بس هو حضرتك احنا عشان نفهم المساله، اصل الناس بتقول كلام وبيستدرج كلام تاني وراها. لكن هو لو فعلا كويس معاها وبيحاول يحافظ على شعورها وبيحاول، ما هو السحر ايه؟ السحر هو حدوث الشيء دون مقدمات ولا اسباب. لا في مقدمات ولا اسباب، يعني ما يكونش في رواسب بينها وبينه وفي خناقات. دلوقتي